توأم روحي يا أغلى حاجة في عمري حبك قدر وروحي. يعني خيالي أكتر حاجة أتكلم مع المهندس هاني فيها ذكريات مع بعض اللي هي ذكريات البلد اللي هي ذكريات الكرة في مصر. إن هاني له تاريخ طويل في الكرة. كانوا ثلاثة بشار معايا اللي هو حرب دهشوري والمدعو سمير زاهي المدعو المطلوب اعدامه يا خبر المنافس هو منافس لا مش منافس الاثنين ما فيش فكرة يعني انا كنت عامل بقى وزير فارق تسد كده مرة وقع بين هاني بين حرب وبين سمير زاهي مش ممكن تقول له ده قال عليك وده قال عليك لا مش داري توقع وقع بين سمير زاهي وهاني لا يمكن ترم حيرتوني ما تعرفش ما تعرفش اجمل ما في المهندس هاني ابو ريده ايه لا هاني قميته انه راجل وكريم جدا جدا وصاحب صاحبه فاهمه وهو صغير كان نفس العقليه دي يعني هاني سابق زمان حتى انا كنت اقول له وكتبتها مره هو المخ وسمير زي العضلات يعني ما عمره هاني في عمره مخ عقليه منظمه مرتبه بيحكم على الاشخاص بيقدر ياخد قرار في مزاج كتير قوي هاني الحقيقه ده كواليس استوديو 16 المهندس هاني ابو ريده قال لي يا دكتور من خلال السلام اقدر اعرف اللي قدامي ده واقرب بسرعه دي حاله بقى مختلفه وفريده ولا ايه يا باشمهندس لا هو بص يعني الحمد لله لانه الانسان لما يكونش عنده غرض في حياته او معاملاته مع الناس مش بتسلم على واحد او بتعرفه عشان سبب جميل بالتالي بيبقى عندك جزء من الشفافيه يعني انا في الحقيقه بقى يعني بقى يعني يسلم على حد يا احبه يا ما احبوش على طول على طول وما عنديش يعني الحته ان انا ابقى يعني حتى ما اشيلش وما عنديش الكلام ده خالص ودايما افتكر هاني مش عايز حد من حد حاجه مش ميسي. عايز حاجه من حد ايوه هي دي كانت الميزه فبالتالي مش عايز حد خلاص عايز فتبقى حر نفسك تقول كل حاجه بعدين اهلينا قالوا ايه بقى قالوا ايه يعني انت الصداقه دي يعني احنا بنتكلم عن ده عن صداقه الصداقه دي حاجه مهمه جدا جدا يعني بنتكلم على خلاف يقول سمير زاهر لا دايما افتكر لصاحبك الحلو وانت زعلان افتكر لصاحبك الحلو اوعى تفتكر له الزعل او الحكايه حاجه طب الحكايه دي موجوده دلوقتي النفس البشريه ممكن افتكر اللي انا زعلان منه افتكر له ده كلام ابويا وانا ماشي عليه الحقيقه بنطبقه انا على نفسي بطبقه دايما افتكر لصاحب الحلو الحمد لله وزعلت من صاحبك تعمل ايه ياخد على خاطري انما عمري ما اشيل منه ومع تعدو؟ اول لقاء عاتبه ومع اول لقاء اكن ما حصلش حاجه خالص ما تعرفنا البطاقه الشخصيه للمهندس هاني ابو ريده ترتيبك في اخواتك يعني كده بقى دخلنا في الحاجات الايه ما انا قلت احنا عايزين النهارده نشوف الجانب الاخر انا ترتيبك في الاسره انا اخر واحد اخر العنقود احنا 8 دكتور علي ابو ريده الله يرحمه وبعدين اللي هو سعد ابو ريده الله يرحمه برضه ده اللي يعني كان المثل الاعلى في الدنيا في الحياه وبعدين الدكتور مهندس عادل ابو ريده في امريكا ومهندس سمير ابو ريده والابطال محسن ابو ريده والمهندس عصام ابو ريده وبعدين اختي نريمان كيماويه بتشتغل معايا وبعدين انا اخر واحد فالحقيقه رغم ان انا كنت اخر واحد كلام وحش مش كده انما الحقيقه كان اللي اتعلمت من اخواتي الحمد لله كل حاجه انا حاسس بيها في شخصيتي انها حاجه معقوله وكويسه اتعلمتها من الاجيال اللي قبلي كم سنه جواز؟ دخلنا في الحاجات اللي داخلين على 40 اهو 40 سنه جواز دلوقتي كام تقريبا بس هو يعني جواز 38 15 سنه جواز ولادك حكايات اولادي الحمد لله محمد ابو ريده هو الحقيقه اللي ماسك الشغل بتاع دلوقتي وانا طلعت معاش وعنده هاني ابو ريده صغير وفاطمه عندها يوسف ومصطفى ما شاء الله ودي احلى حاجه بقى في الدنيا بقى اعز الولد ولد الولد مش كده لو عندك يومين اجازه اقضيهم مع احفادي ولا ربع ساعه كفايه لا يعني لو عندي اي وقت وانا ببقى اسعد حاجه لما بروح الحضانه اجيب حد من الاولاد ولا يا خبر معقوله اسعد وقت عندي تاخد عربيتك وروح الحضانه اجيب احفادي رايح الحضانه اجيب الاحفاد دي احلى وقت بالنسبه لي طلع معاش ومحمد بيدفع لي فلوس دي حقيقه هو صاحب الشغل دلوقتي بدل الانتقال ايوه فتبقى اللحظات الجميله انا بقى وقت لو قاعد مع مين الساعه 2 وربع 2 ونص اقول لزدك وراح اجيب البيبي الحضانه اصغر واحد من الاحفاد اروح اجيبه من الحضانه

ساعتها كان بيحس بايه يعني؟ عدى الموضوع يعني، انا مش ملزمه ان انا اقول الكلام ده هوت، بس دي حقيقه بقى. انت عارفه يعني ده الانتيم اللي بيبان دلوقتي ولا ايه انوشكا؟ مش كده؟ لا اصل الانتيم كلمه انتيم ممكن تتفهم بطريقه مختلفه، انما انا بعتبر انه انتيم في خطوات ربنا بيبعت ناس وفرص. الواحد لازم يبقى يعني يقتنسها وما يسيبهاش. لازم يكون على قد المسؤوليه. أكيد. فانا يمكن على الهوى مباشر، مهما شكرت سياده الوزير، مهما شكرت. طب يلا هو معاكي على الهوى كده، اتفضل يا فندم. فنانه انوشكا، اولا انا فرحان جدا سمعت صوتها، بشكركم جدا لانها وحشاني جدا. بس والله شفتك كمان، والله انوشكا كانت الحاجه الحلوه في المشوار ده كله. وبعدين ايه، وطنيه محترمه، عارفه يعني ليدي محترمه. ربنا يخليك. لا ده حقيقه، ده حقيقه، وهاني اكد الكلام ده، وكان معانا عادل حموده يعني كانت ست مشرفه خالص. هو اللي انا بقوله دايما ان يعني في عز اللي احنا في الرياضه في الكوره، انا اشوف الفنانه انوشكا كانت بتشتغل وبروفات وصممت ان حد مهم يبقى معاه عودة عشان الشغل بتاعها يطلع صح. والمفارقة العجيبة انوشكا طبعا كفنانة اخذت الميدالية الذهبية، وما خدناش ولا ميدالية الا كرة القدم غير اتخذت الفضية. فبقيت انا وانوشكا بس اخذنا الميدالية. بره بقى شعبية بره المسرح فظيعة وغنت ده اعتقد دي نقطة انطلاقها كانت يعني مش كده؟ أقول يعني لا خلينا نقول هي انوشكا، وان هي حالة التمثيل بقت حاجه تجنن بصراحه. الله يخليك. الله، شفتها في بتاع اسرع الدين وبشوفها دلوقتي، لا مبهره. عارفه تفرحي انك تقعدي مع ليدي مثقفه، مثقفه محترمه نفسها محترمه الناس. ده جميل. انا لو هاخد الكلام ده هو ده مين قدك بقى النهارده كده؟ اسكندريه. انا ايه ده، انت تروحي الابعد من كده. انا سعيد جدا وهاخد تليفوني وبكلمك انا. ده احنا سعداء، هو ده هدفنا دلوقتي. الحكايات الحلوه والانتمه، ممكن تقولي الموضوع ابعد من كده زي ما قالت انوشكا، لكن هو خلينا نخليه نقول اصدقاء، اصدقاء فعلا بمعنى الكلمه. مش عايزين حاجه من صداقتنا غير الايه، الصالح العام ولا ايه؟ انوشكا نورتينا، بشكرك جدا. بشكرك جدا، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما مصر طيبه. رمضان كريم يا رب. شكرا. هنتظر مكالمتك. هكلمك اكيد يا نشكا، والله وحشاني جدا جدا جدا. في الفاصل قلت لي عايز اقول حاجه ولا ايه يا باشمهندس؟ يعني عايز اقول اولا ده بالنسبه لي كلقاء اذاعه مع الدكتور عماد، ده ثاني لقاء. بس اول لقاء كان غريب جدا، كان الدكتور عماره في ندوه في اذاعه البي بي سي في لندن، والحقيقه انا فوجئت، قال لي يلا تعالى معايا، يلا روح فينا يا دكتور؟ يلا على الهواء. على الهواء، لانه كان في الوقت ده كان في ارهاب، وكان الارهاب كان مسيطر في الجزائر بشكل اكبر قوي، وبالتالي كان هناك في ندوه في البي بي سي عن دور الشباب في مكافحه الارهاب وازاي نعمل ثقافه جديده للمواطنين. الكلام ده شفت 23 سنه. اعتقد انه الدكتور عماره بتاريخه السياسي قبل ما يبقى تاريخه الرياضي، انا دخلت عليه الغرفه بقول له يلا دكتور، لقيته قاعد قبلها بثلاث ساعات بيحضر بيذاكر هيقول ايه ومراجع. فبقول له ما تقول يا عم يلا قول كلمتين وخلاص. طريقته بقى احنا داخلين امتحان، ما تقول يا كيمياء يا عم الدكتور. يلا يا عم. قال لي احنا خد بالك احنا هنقابل وزير الجزائري على درجه عاليه من الثقافه. ايوه. وهو عنده المشكله اصعب مننا، وقابلوها بطرق مختلفه عننا بشكل كبير، فلازم نكون محضر نفسي كويس. والحقيقه انا قعدت مبهور الساعتين بتوع الحوار، عارفه مباراه في تنس الطاوله بينج بونج ما بين الوزير عبد القادر والوزير عبد المنعم عمار، وحاجه كانت بقول انا من امتع الحلقات اللي شفتها في حياتي. اثنين مثقفين بيتكلموا عن الشباب بطريقه مختلفه، بيفكروا زي ما بقول خارج الصندوق. فدي من الحاجات الحقيقه اللي انا يعني حبيت اقولها. لا انا عايزك تكلمنا رحله روسيا بقى. رحله روسيا دي بقى قصه تانية. روسيا البيضاء كانت امتى؟ رحله روسيا دي 95. ايوه. وننزل سوريا يعني شر. الاخ سمير زاهر والاخ برضو صحبه الهنا رأفت عبد العظيم والدكتور عمر. انا كنت بره ورجعت من السفريه بره 2 بالليل. تعبان، ما هم سافروا من غيري. تليفون لازم تيجي، في خير؟ قال لك ما فيش اكل ما فيش شرب. حسيت ان هم في الصحراء. قمت الصبح على السوبر ماركت، جبنه بقى وبسطرمه وعلب تونه وحاجات كده، وخدت ونوضب المساء. طلع كامبينج. وخدت بعض على الطياره وطلعت، وطلعت بالحاجات دي. تاني يوم ما فيش مشكله، هم عاملين فيا فصل يعني، هم يعني مقلب. بس الحمد لله انا دايما بقول لي كويس. سافرت انا قعدت في الفيرست كلاس انا لوحدي ومعايا راجل طيب كده. نمت طول اللي ما كنتش نايم، لقيته بيخبط عليا، انت مش عارفني؟ قلت له مش واخد بالي. انا لا الله يرحمه تقي الله حلمي صاحب شركه تاكل. قال لي انا هاني رايح فين؟ قلت له رايح كذا. اصحابي قالوا كذا وعايزين كذا. دول عاملين فيها مقلب. وانت بصف ونيه عند تقي ساعتها زي يلسن. نزلت العربيه تحت الطياره وملتها. اخذوني بقى. لا هو كان بيشتغل معاهم. فانا بقى راجل بمشي بالكتاب. قلت له لا انا هروح على الاوتيل اللي هم اصحابي فيه. رحت على الاوتيل، لقيت اوتيل كي جي بي ينايل ب60 يورو، وبيقول لك الميه السخنه ساعتين في اليوم. قام راجل قال لها انت ايه اللي وديك هنا؟ تعالى انت مالك؟ رحنا على الانتر كونتيننتال الشياكه. وبعت اصحابك؟ لا ما هو سافروا سابوني اصلا. لا لا رحت على موسكو، قالوا لي لا ده طلعوا بلد تانية. ما حاولتش بالتليفون بقى تشوف؟ لا ما انا بتصل. قالوا لي لا ده في بلد اسمها كذا، ناموس اسمها كذا مش عارف ايه. روسيا البيضاء. طب يا جماعه طب ما تقولي لي يعني ما دام انتوا رايحين بلد ايه اللي جابني؟ المهم حضرتك تاكد اخدني دلعني. قال لي جاب واحد شاب جميل كده، قال له عايزه يشوف مصر بلد جميله، وكانت كل حاجه هناك تدفع ابرستينجز. بقى طول قاعد يلففني. ودخلت الكريملين كمان شويه همسك استلم الخدود. يعني مفيش حاجه مش دلع احسن من كده. واخدت طياره ثاني يوم. بركب الطياره، لقيت قالوا لي انت رايح البلد اسمها كذا، وده رئيس الجمهوريه اللي قاعد جنبك. شوف الحظ. جميل. رئيس الجمهوريه قاعد جنبي. شوف من ده رئيس الجمهوريه جنبه. ونزلت لقيت زي عندنا تشريفة بقى، واقفين بقى. بص سلمه. وقال لي ولد كده، قال له تعال هنا خد هنا ابو ده. انا طبعا كلت عقله في الساعه ونص دي. واخده بالك؟ واطلع على الناس اللي ضيوفنا الوفد المصري. الولد اللي جابه ده طلع وزير السياحه. دلع تاني. هو اللي اتمتع. هي بص بقى شوفي. نوايا. هو اللي قلت لهم بقى، قلت لهم شفتوا تعملوا فيا ايه بقى. وربنا بعت لي. وتلاقيت رحت قاعدين في حاجه كده ناموس اكلهم. دلع يا كايدهم، اتدلع يا كايدهم، خليهم يشوفونا، خليهم يشوفونا. علمهم اصول الحسن، علمهم اصول الحسن، عطهم درس بعيونا، عطهم درس بعيونا. اتقابلتوا بعد كده؟ ما اتقابلنا بقى. قعدنا مع بعض يومين، وقلت له بقى انا بقى المعلم. شفتوا ايه في ماسكو يا اولاد؟ ايوه اتاري ناموس كي جي بي. وقعدوا في الاوتيل بلد زي قريه كده، جمهوريه زي قريه كده. قلت لهم تعالوا بقى رئيس الجمهوريه بقى. رئيس الجمهوريه سمير زاهر لازم يهزقه طبعا. سمير ما يقدرش، عمل فرق ناقص يضربه. قال له ايه اللي انت جايبنا فيه ده؟ حاجات ما تتقالش بقى. على الهوا ما ينفعش. لا بس وصلت مش كده يا جماعه؟ وصلت مش مشكله. قرب تعالى تعالى وسلم اتكلم قول واحكي معايا نظرة سهتني سهتني سرقتني وخدتني في لحظة الهوايا يا حبيبي قرب تعال تعال وسلم اتكلم قول واحكي معايا إذاعة الشباب للشباب. واكيد هنتكلم عن الجانب الرياضي، ولكن خلينا نتكلم عن الشباب دكتور عبد المنعم عماره، وازاي نقدر ان احنا يعني شبابنا اليومين دول يختلفوا شويه، نقربهم من الصح بعض الشيء، ممكن يكونوا تايهين وسط الزحام. دمج الشباب ده مهم ولا فصل الشباب ده مهم عن الرياضه؟ الموضوع ماشي ازاي بما ان حضرتك يعني كان ليك باع طويل مع عالم وزاره الشباب والرياضه؟ نجل انا كتبت الكلام ده وانا بشتغل، لا داعي حاجه اسمها وزاره الشباب، لا داعي. وزاره الرياضه اعرف وزاره الشباب لا. وقلت انتوا بتتكلموا في عصر ما عادش فيه عصر رئيس ناصر ونظام الشباب انك انت تبدا تحشي عيون الاولاد بمحاضرات وتصيغي شخصيات، الكلام ده بطل خالص. النهارده في منظمات المجتمع المدني والحاجات دي كلها، وبالتالي انت محتاجه الشباب دول دخليهم، ما يقدرش يخشوا امن الدوله، قصدي اي حاجه، لان يعني الدوله بيمنع حزب احزاب اصلا. ايوه نعم. فطبعا بيبقوا خايفين، دخليهم منظمات مجتمع، خليهم يشوفوا منظمات مجتمع. كتبت انا الكلام ده مقالات كتيره جدا فيها واتكلمنا فيها معاني. ممكن تخرج للنور شويه ولا صعب؟ انا عامل جمعيه في اسماعيليه كلها شبابيه باسمي، جمعيه عماره للتنميه والمشاركه الشعبيه، وشباب يعني بنين شغل كبير جدا في اسماعيليه. ولازم القيادات هاني يعمل جمعيه في بورسعيد، هاني الناس بتعشقه وتموت فيه هناك، والشخصيات تعمل هنا وهنا وتعملي انشطه للشباب وتعملي، مش جاي تدي محاضره، محدش يسمع محاضره دلوقتي. ومفيش الشباب دلوقتي يا باشمهندس برضه ما عندهمش قدره ان تقعدوا قدامك وتقول لهم محاضره. خلاص حضرتك اقول لحضرتك بطلت. انا بس عشان في حاجات من الدكتور عماره عملها بشكل مهم جدا وما برضاش اتكلم عن نفسه. لما حصل الجامعات بدات تتغلغل في الجامعات في التسعينات، ايوه، الدكتور عماره عمل حاجه اسمها حرس. حرس الشباب المتفتح المثقف. فاكر نادي حورس ده كان حكايه، منهم دلوقتي مسلماني ومنهم ناس خرجت اسماء كتير. وهنا بقى النقطه اللي هو الدكتور عماره ذكرها، ليه الرياضه فصل عن الشباب؟ الرياضه وزاره الرياضه ده كلام، الشباب مش موجود في حته معينه، موجود في كل مصر. يعني معناها لما الدكتور عماره بدا يعمل حورس اصطدم بالجامعات. خلينا نقول واقع، هو مظبوط في تعليمات ان انا ما اخشش جامعه ولا تاخد شباب من الجامعه، وزير التعليم من وزير. لا ما تدخلش في حرب. خلينا اقول الحقيقه، هو يعني بيتكلم سياسه. كان التفكير في ذلك الوقت مجلس قومي للشباب، وزاره التربيه والتعليم مع القوات العسكريه يعني الجيش والشرطه. كل دول فيهم شباب، والتربيه والتعليم والتعليم العالي، ويبقى ليه المجلس الاعلى ده رئيس الوزراء، انما جواه وزير الرياضه. لان الشباب حاجه عامه، مش شباب مجرد في الرياضه بس. مظبوط. والحقيقه بعد مده عمل حاجه مجلس قومي للرياضه ومجلس قومي للشباب، يعني ما كانش قصدنا كده. أيوة. لكن قصدنا مجلس قومي للشباب، وهو مسؤوليه الدوله عامه واستراتيجيه الدوله. اما الرياضه لها وزير الرياضه. بس تكمله لهاني حاجه مهمه. طب ايه رايك نرحب بكابتن سمير زاهي معانا على التليفون كده ويشاركنا الحوار؟ طبعا. كابتن سمير. يا مساء الفل ورمضان كريم. مساء الفل. وانت اكتر والله. وانا مش وحشك. انا عارفه. ولا هاني. مين اللي معاك؟ مين الدكتور عماره؟ قالوا لي. ايوه. ومين تاني؟ الدكتور عماره ده عم الناس كلها. معايا المهندس هاني ابو ريده. وهاني ابو ريده عم الناس كلها. ماشي. اصرينا ان احنا لازم نطلبك عشان نعرف. واخد بالك بيقولها ازاي؟ اللي حاسس ان هو بيقولها من قلبه. وبنحكي حكاوى عليك وفي روسيا، وبنحكي بلاويك في كل مكان يا ابو صابر. عمارة عايز اقول كلمتين واجعلني. احنا مفتقدينك. الله يخليك يا سمير. الله يخليك. والله العظيم يا دكتور عمارة بكلمك من قلبي، الرياضة ايام عبد المنعم عمارة نموذج عن اللي بيحصل في الرياضة هذه الايام. انت مش راضي على اللي بيحصل دلوقتي يا باشمهندس؟ كابتن سمير؟ مش راضي على اللي بيحصل دلوقتي؟